نعم سم الله. نعم ارفع صوتك. اي نعم اي نعم. نفس المسألة نفس الكلام اللي قلناها. شفت مثلا الشيء فهو ليس له لم يجعل الله جل على الشارع له معنى في الإمضاء ولا في ففعلته لأجل هذا. يعني مثلا فتحت المصحف ثم وجدت سورة مثلا فيها الأنهار وفيها الجنة فأمضاك، هذا من التطير، هذا ما له علاقة. بخلاف الفأل، الفأل فعلا سلامة مثلا، هذا معنى جميل، لكن ما علاقة هذا بهذا. وأيضا الفأل هو أصلا فايح رايح، فأل يعني أنت فقط زادك هذا تفاؤلا، بينما الطيرة لا، لو ما طلع هذا ما راح تصل. واضح الفرق أو لا؟ نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا ينيله عالي الدرجات في الدارين، قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة. قرأنا وقفنا على قراءة الشارع، كلام الشارع، الحديث ما قرأناه. ها؟ وفي صحيح مسلم. طيب تفضل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قول اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، هذا كفر دون كفر. سبق لنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أصغر وظلم أكبر. والكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وبهذا تتجلى سلامة منهج أهل السنة والجماعة في حمل النصوص. نعم. ولهما عن ابن مسعود المرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذا عند المصائب كان يفعلها المشركون وأهل الجاهلية. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد نعم هذا لا شك أنه واضح، لا شك أن العقوبة في الدنيا أهم من العقوبة في الأرض. يعني إذا أراد الله بعبده الخير، فإن كان العقوبة نازلة فعقوبتها في الدنيا أهون، لكن لا شك أن هناك ما هو أفضل، وهو أن يغفر الله ويتجاوز رب العالمين وأن يرزقك التوبة، هذا الأكمل. لكن إذا دار الأمر بين أن يعجل العقوبة وأن يؤخرها، لا شك أن تعجيل العقوبة في الدنيا أهون وأيسر. نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فله السخط أو فله السخط. وهذا صحيح، وهو أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده خيرا ابتلاه. ويستشكل بعض الناس ما هو كيف يفرق بين من هو بين من جعل الله جل وعلا عقوبته تكفيرا، ومن جعله عقوبة، ومن جعل ابتلاءه عقوبة. وهذا ليس له ضابط، وإنما ضابطه هو صلاح المرء وفساده. إذا كان الإنسان معرضا عن الله جل وعلا ويبتلي، فإنما هي ابتلاء وتنبيه وعقوبة، تنبيه وعقوبة، أن الله جل وعلا يبتلي مثلا بالمرض من أجل أن ينتبه، وهو كذلك عقوبة له. نعم. ولكن العبد الصالح إذا ابتلاه الله جل وعلا بماله أو بنفسه أو نعم، فإنما هو يحمل على رفعة الدرجات، كما يبتلي الله جل وعلا الأنبياء والصالحين ونحوهم. فهذا ليس له قاعدة، وإنما هو حال الشخص، وإنما هو حال الشخص. وفي الجملة فإن المسلم ابتلاؤه خير، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فلا شك أن أمره كله، لأنه سيحصل له التكفير، مطلق التكفير، وإن لم يحتسب الإنسان أن يكفر الله عنه الذنب، وإن لم يحتسب إذا أصيب بالبلاء فإن الله جل وعلا يكفر عنه. وإذا احتسب واستحضر الصبر واستذكر صلاته الجزاء الأعظم والأكثر. فالإنسان هو مثاب وإن لم ينوي، يعني أصابته حجر أو أصابه ضربة أو أصابته بلاء فإن الله جعل يكفر عنه وإن لم يحتسب، لأن هذا من محبة الله جعل عبده المؤمن. نعم، قال حتى الشوكة يشاكوها. نعم، لكن إذا احتسب صار فيه رفع الدرجات. فهنا عندنا مقامان، المقام الأول التكفير والمقام الثاني رفع الدرجات وعظم الجزاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: أما الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. نعم، قطع لنا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معاصي الله، وصبر على أقدار الله. نعم. فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذه العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره، وصبر على المكاره تقربا إلى الله، ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. نعم، وعندنا مقامان: مقام الصبر ومقام الرضا. أما مقام الصبر فهو واجب، لا شك أن الإنسان لا بد عليه أن يصبر ولا يتسخط، فإن السخط كبيرة من كبائر الذنوب، أن يتسخط الإنسان على أقدار الله: يا ربي ليش تفعل بي كذا، يا ربي ما شفت دائما أنت أرى المكروهات، يا ربي ما الذي فعلت على أن تفعل ثم تفعل بي هكذا، وهكذا من الكلمات العظيمة التي هي مجلبة لغضب الرب جل وعلا. فالصبر واجب، الصبر واجب، ولكن الرضا أكمل، وهو من باب الاستحباب، أن يرضى الإنسان على هذا القدر. الإنسان يصبر فيقول الحمد لله ويصبر، لكن يرضى عن الله جل وعلا ويرضى على هذه المصيبة ويرضى على هذا، فهذا مقام أكمل، هذا مقام أكمل، لكنه ليس بواجب، لكن لا يصله إلا الكمل من عباد الله. نعم. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمؤلف تعالى أتى بباب الرياء من أجل أنه من الشرك الأصغر أو من الشرك الخفي حسب التقسيم ذكرناه في أول الدروس. والشرك الأصغر هو باب من أفروع وفرع من فروع الشرك، وهو أن يرائي الإنسان بعمله، يعني هو الرياء من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، والإنسان يفعل العمل من أجل أن يراه الناس فيحمدوه عليها. فالعبادة صورتها ونيتها هي لله، لم تصرف العبادة لغير الله، وإنما اتخذت وسيلة لغرض آخر، اتخذت العبادة وسيلة لغرض آخر، لم تتخذ الوسيلة للعبادة. وهذا هو الفرق بين الرياء وبين الشرك. وصورة العبادة صحيحة وهي لله وليست لغيره. نعم، فهو يصلي لله، يتوضأ لله، يتعبد لله، يذبح لله، يتصدق لله، هذا كله لله، صورة العبادة ونيتها لله جل وعلا. ولكنه أراد بهذه العبادة شيئا آخر غير العبادة، ولم يرد العبادة، وإنما أراد شيئا آخر، وهو أن يحمده الناس عليها، وأن يثنوا عليه، وأن يمتدحوه، وأن يطروه، وأن يتكلموا فيه، وأن يقدموه. نعم، فهذا هو الذي أخرجه عن باب الشرك الأكبر، لأنه لم يصرف، لأن ضابط الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. هو هل صرف عبادة لغير الله؟ لا، ما صرفها، ما تصدق للناس ولا ذبح للناس، وإنما لأجل شيء آخر غير العبادة، هو المدح والثناء والتقديم. نعم، وإعطاء المكانة. فهو إذن غرض دنيوي وليس غرض قلبي عملي إرادي قصدي، يعني للآخرة وإرادة الثواب وإرادة الجزاء، لم يرد هذا كله، ولهذا هو من حظ الدنيا وليس من حظ هذه العبادة، تعتبر من حظوظ الدنيا وليس، ولهذا دائما الله جل وعلا يقول: فما له في الآخرة من خلاق. دائما من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، إذن هو دنيوي. نعم. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا دنيوي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. فالشاهد أن الرياء هو صورته صورة صحيحة، صورته صحيحة، فالصورة صورة العبادة صحيحة، وهو يتعبد لله جل، ما صرفها لغير الله. لكن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا، لا أريد شيئا فيه شرك. فإذا خالط الشرك العمل، إذا خالط الرياء العمل، الله جل وعلا لغناه كما لغناه يرد العمل ولا يقبل، حتى ولو كان فيه لله جل وعلا وله قصد آخر غير هذا، فإن الله جل وعلا غني عن هذا الشرك. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره، يجوز معي على وجهين، غيري تركته وشركه، تركته أي وشركه أي لكمال غناي. وعن أبي سعيد مرفوع على أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال. لماذا؟ لأن المسيح الدجال قد تجده وقد لا تجده، قد تلقاه وقد لا تلقاه، بينما الرياء نعم هو مخالط لكل شخص في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان، بينما المسيح الدجال قد لا تجده، قد لا تصل إليه وقد لا يصل إليك وهكذا. قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يرى من نظر الناس. ودخول العمل على الرياء على ودخول الرياء على العمل على أقسام، إما أن يكون من أول العمل، يعني بأن يقوم الإنسان ويصلي من أجل أن يمتدحه الناس، فهذا لا شك أنه مردود على صاحبه، ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق، لكن لكمال عدل الله وكمال كرمه أنه يعطي من نوى هذه النية، يوصله إلى نيته لشرف العبادة، لشرف العبادة، ما دام أنه صلى لله وجاء به نعم وأراد الدنيا الله يعطيه إياه، كما في الحديث الذي أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ القرآن والعالم والمجاهد في رواية الباذل المصدق، نعم الله جل وعلا يعطيهم، قال أما وقد قيل. كذلك هذا المادح الله جل وعلا يعطيه من كرمه وفضله وعدله أنه يوصله إلى مبتغاه، إذا وصله إلى مبتغاه فيكافئه على هذه العبادة التي هي صورتها لله، يكافئه عليها بما أراد، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن كرمه ومن كمال غناه أنه لا يقبل مثل هذا الشرك، فهذا مردود على صاحبه. كما الإنسان لو أنه حج وأخذ حجة، نعم حج لشخص آخر وأخذ حجة مقابلها ولم يكن بنيته إلا هذا المال، نعم فإنه ليس له في الآخرة من خلاق وليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، فهو عمل عملا أراد الدنيا المحضة، فهو مردود عليه وليس له شيء، بخلاف ما لو أراد الحج، هو يريد أن يحج لكنه لا يستطيع فأخذ المال من أجل أن يحج، نعم فهذا له ولصاحبه، له ولصاحبه. المسألة الحالة الثانية وهي فيما إذا ابتدأ العمل لله ثم خالطه الشرك فلا يخلو، إما أن يجاهده فهذا له أجر العمل وأجر الجهاد، وإما أن يلين له ويستسلم له ويتقبله ويمشي معه، نعم فهذا هناك من العلم رده مطلقا وقال إنه يرد على صاحبه لأن العمل واحد، وقيل بأنه يفصل بينما إذا كان العمل منبني أوله على آخره وما كان أوله منقطع عن آخره، فالصلاة متعلق أولها بآخرها فهي مردودة، والصدقة ليست متعلقة أولها بآخرها، فإذا كان معه 1000 ريال وتصدق ونوى أن وأخرجها لله وراد أن يخرجها لله فجعلها في جيبه فتصدق 500 لله، ثم أراد أن يتصدق 500 الثانية فرأى الناس وراء بهم فالتي لا تقبل هي الثانية. وقيل بأنها مقبولة حتى ولو كانت ظاهر دخلها عليها العمل، إذا كانت يعني ابتدأها لله جل وعلا فإنها مقبولة ما دامت النية الأولى تكون لله، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. والصحيح هو أنه إذا داخلها العمل فإنها مردودة ولا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك، من عمل عملا، قال من عمل عملا جنس العمل، من عمل، وهي نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى ولو نوى سجدة لله فنمت صلاة واحدة فإنها مردودة على صاحبه. نعم. قد أطال في هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان ستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق العباد مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجلهم، لأجل مدحهم وتعالى عظيمهم، أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتدرع به إلى الشرك الأكبر. نعم، يتدرع به، لأنه اليوم ينويها لله ولكن يريد المدح، وغدا ينوي العمل لهم، يعني قد يكون ذريعة إلى هذا. نعم. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. وهذا هو القول الثاني ذكرته لكم، أنه لا يبطل العمل ولكن يثاب على ما كان أول ولا يثاب على ما كان ثاني. وهذا كان الحافظ الإمام أحمد رحمه تعالى يميل إليه، والجري الطبري، ولكن كما قلنا قول من عمل عملا نعم أشرك به ما يتركته وشرع، عمل مترابط وليس منفصل عن بعض. نعم. والرياء آفة عظيمة، ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وعلى هذا يحمل حديث موسى الأشعري: الرجل يقاتل شجاعة ويجاهد ليقال مقاتل، ويقاتل سمعة، ويقاتل حمية، ويقاتل، فمن هو يا رسول الله؟ فمن المجاهد سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصد، لكنه لم يمنع منه أن يأخذ من الغنيمة وأن يأخذ من السلب، وأن يأخذ نعم كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا أيضا له ثواب في الدنيا، له ثواب في الدنيا، ومع ذلك لم يمنعه من حصول أن يكون العمل لله جل وعلا، أن يكون خالصا لوجهه الكريم. فهذا عمل قلبي. فيسأل: هل فعلا عندما ذهبت تريد الجهاد فقط؟ وهذا شيء عارض؟ لا إشكال، كما بعض الأئمة الآن يمسك المسجد لأنه فعلا يريد إمامة المسجد، يريد أن ينفع الناس، ولكنه يأخذ المكافأة، هذا لا ضرر في هذا ولا يؤثر على إخلاصه. ومن أتى لا، وهو يريد الراتب، لو ما أعطوه راتب ما مسك، ولا يمكن يمسك المسجد ولا يفكر فيه، وإنما يتحمل كل 10 من أجر الراتب، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في أجر الإمام من نصيب. وأحيانا لا يكون هذا وهذا، يكون يريد يعني يحمسه العمل إمامه، فيقول ما دام به إمامه فيه أيضا كذا، فيكون قد جمع بينهما، هذا نقص أجر العمل وأجر الثواب، نقص عليه بقدر ما في قلبه من الرغبة الدنيوية، ينقص في ما كان في قلبه. وهكذا مثل المجاهد، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن الإنسان، أن المجاهد إذا أخذ من الغنيمة رجع خمس ذهب خمس أجر. هذا ليس كل المجاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الغنيمة، لله إنما فأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الرسول يأخذ من الغنيمة يمكن ينقص أجره، ولكن هذا محمول على ما كان في قلبه أصلا عندما ذهب وهو يريد أن يريد الغنيمة، وأنه لو لم يكن فيه غنيمة ما ذهب، أو أنه تخير الغنيمة المعركة التي يكون فيها غنيمة، هكذا تحمل النصوص. وإلا ليس هو هذا هو مقصود أن كل من أخذ من الغنيمة فإن أجره ينقص، وإنما هو على ما في القلب. وبهذا يعلم أيضا المكافأة التي تعطى للحفظة ولطلاب العلم، وكل هذا محمول عليه. من الخطأ أن يقال أن الإنسان إذا شارك في مسابقات أو كذا أن ليس له، لا يحمل كله على هذا. فإن كان حامله حفظ القرآن على الجوائز وكذا، هذا ليس له في الآخرة من نصيب، ضاع عليه أجر الحفظ وأجر كذا، ولكن يجدد نيته ويبتدئ العمل من جديد. لكن لو كان فعلا هذا هو يريد أن يحفظ القرآن يريد، ولكن جاءت هذه المسابقة تحفيز له وتشجيع له، ونعم فلا إشكال في هذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم، هذه مكافأة. الحاكم يقول: من قتل قتيلا فله سلم، هل هذا معناه أن الإنسان خلاص لما قال الحاكم من قتل قتيلا خلاص يقول ما أقدر أقتل قتيل، لأني لو قتلت قتيلا الآن أصبحت أريد الأجر الدنيوي؟ هذا غير صحيح. إذن الأمور كلها مربوطة بالقلب. فاسأل نفسك، لا تسأل المفتي عن هذا، اسأل نفسك ما غرضك من عملك، ما غرضك من أذانك، من إمامتك، من خطابتك، من تدريسك، من كذا من كذا. نعم هذا هو المقصود. نعم. وبه يعلم أيضا ما يقول بعض الناس من حين مثلا يقول الله أنت عالم وأنت طالب علم وأنت كذا، ما ينبغي أنك ما تحضر مجالس العلم أو ما تحضر محاضرة أو ما تحضر جنازة أو ما تبكر المسجد، فيكون طالب العلم والعالم إنما يأتي لأجلي أنه طالب علم والناس يقتدون به، وهذا غلط، هذا مصادم للإخلاص. ومن الخطأ النصيحة هذه ليست نصيحة. النصيحة أن تأتي للعالم تقول احضر مبكرا المسجد من أجل أن تنال الأجر، احضر الجنازة من أجل أن تنال الأجر، هل تقول له احضر من أجل أن يراك الناس؟ هذا خطأ في الناصح وخطأ في العمل. نعم. وإنما هو إذا كان غرضه في هذا فقد ذهبت نيته لأجل أن يراني الناس، لأجل أن يقول لأني عالم، هذا ما هي نية لله، هذه ليست نية لله. نعم. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا فالقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص التوحيد فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجد النسخة إن كانت كذا جعلا معلوما، ما أدري في نسخ ثانية جعلا معلوما، إيش عندكم دون واو عندكم؟ طيب أجل عدلها، لأن عندي واو في جعلا ومعلوم. ولكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة الكبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة، هذا مر معنا أن من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، مر معنا أنه نوع من الشرك. نعم. وفي الصحيح يعني ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. هذا كلها أمور دنيوية، عبد الدرهم والدينار وعبد الكساء والأغطية والفرش ونحوها، هذا كلها الذي يعني يكون عبد لها بأن يكون عبدا لها بأن تصرف همته عن أمور الآخرة وينتقل وإنما يصرف همته إلى أمور الدنيا. فإذا كان عبدا لها معناه أنه قدم حقوق الله على حقي قدم حقوق الدنيا على حقي على حق الله لأنه كان عبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عبدا فلا يسميه عبدا ولم يسميه حريصا وإنما سماه عبدا يعني أنه يقدم أمور الدنيا على أمور الله جل وعلا فلسأله سماه عبدا. قال إن أعطي رضي وإلا فإن الصحابة تاجروا وسافروا وتفرغوا للدنيا ولا إشكال في هذا. ولكن قوله عبد هذا يواضح أنه أراد أنه مقدم لها على كل شيء. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط نعطي منها رضي أي نعطي من هذه الدنيا رضي وإن أعطي رضي على الله وإن أعطي وإن منع سخط على الله. وهذا هم فعل من؟ هذا فعل الكفار وفعل المنافقين. هذا فعل الكفار وفعل كما قال جل وعلا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال طوبى لعبد قال وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس. هذا دعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش أي حتى إذا أصابته الشوكة لا يجد من ينقشها له من يزيلها عنه من شدة انصراف الناس عنه من شدة اضطرابه ومن شدة أن الأمور صارت عليه متضاربة ولا يستطيع الخلاص منها. قال وإذا شيك فلانتقش قيل بأنه دعاء وقيل بأنه خبر أن من يعني اهتم بالدنيا فإن أموره تكون بهذه الصورة. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا من ضمن الأعمال الصالحة وهو الجهاد. أشعث رأسه مبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. وهذا هو حال المؤمن أنه على خير في كل شيء سواء كان في الساقة من السوقة الذين يتبعون ولا يتبعون وإن كان في الرئاسة فلا فرق. بلال رضي الله عنه مؤذن وبلغ ما بلغ. أبو هريرة في من أهل الصفة وبلغ ما بلغ في العلم. وخالد بن وليد في الجهاد وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الرأي والمشورة نعم وكلهم نالوا الفضل والأجر والمثوبة من الله جل وعلا. وهذا من كمال الدين ليس في ديننا مميزة إلا بالتقوى. ولهذا الله جل وعلا جعل هذه الأعمال إنما هي أسباب لبلوغ رضاه وليست هي الأعمال التي توصل الرضا فقط وإنما هذا من فضل الله وكمال فضله وكمال كرمه أنه جعل هذا القلب هو محط النظر. الله ينظر إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم أبدا وإنما ينظر إلى قلوبكم. هذا الذي يقوم المسجد يبلغ أحيانا ما لم يبلغه المجاهد في سبيل الذي عرض نفسه له وذلك بسبب ما وقر في القلب. مجاهد تشتعل عليه الشملة في نار جهنم ورجل يقوم المسجد يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه. هذا هو الدين. فالنظر لله جل وعلا على القلوب وهذا هو الذي ينبغي الإنسان يعود نفسه عليه وأن يمرن نفسه على هذا العمل على هذا الشيء أن يجعل نظر الله جل وعلا عليه هو أعظم منظور وهو أبلغ مأمول وأن يكون قلبه في كل عمل متمثلا لطاعة الله ولرضوان الله ولبلوغ محبته جل وعلا. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة نعم مع السوقة ومع الآخرين ومع الناس اللي لا يؤبه بهم كان في الساقة لكن الله يعلم عنه لكن الله مطلع عليه يدري عنه نعم. وإن استأذن لم يؤذن له لأن لا يؤبه به وإن شفع لم يشفع حتى في الدنيا لم يشفع لكنه في الآخرة له المنزل العلي نعم. باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، قال من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، هذا الباب معقود على من أطاعهم في تحريرهم، في تحريمهم فحرم، في تحليلهم فحلل، هذا هو المقصود. ليس المقصود أن يطيعهم فقط دون أن يعتقد، هذا ما يخرج إلى الكفر، هذا ما يخرج إلى الكفر. الذي يخرج إلى الكفر أن يطيعهم في تحريم الحرام، في تحريم الحلال، وفي تحليل الحرام، هذا هو المقصود. الناقض الأكبر والذي يخرج من الملة هو هذا، أن يطيعهم في تحريم وأن يطيعهم في التحليل. أما أن يطيعهم ويعتقد هو التحريم في شيء محرم، وأن يطيعهم في في في في فعل المحرم ولكنه يعتقد أنه محرم، هذا ليس بنقض، هذا فعل العصاة، هذا فعل العصاة، أو هذا من المسائل التي يعني زل فيها الخوارج، وزل فيها خوارج هذا الزمن، زلوا فيها في هذه المسألة، زلوا فيها خوارج السابقين، وزل فيها خوارج هذا الزمن. وإنما الكلام واضح، إنما أطاعوهم بالتحليل ما كان محرم فاعتقدوا أنه حلال، واعتقدوا في تحريم الحلال فحرموه وهو حلال. وهذا إخلال بتوحيد إيش؟ توحيد الربوبية، لأن الحاكمية لله جل وعلا، لأن الحاكمية لله جل وعلا، هو الحاكم لا أحد يحكم، فهو جل وعلا هو له الحكم، ألا له الحكم، إن الحكم إلا لله، ما أحد يحرم ولا أحد يحل، ما أحد يحرم ولا أحد يحلل إلا الله جل وعلا. فالحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله. أما أن يطيع الإنسان فيقول مثلا أقتل فلانا فيطيع، هذا حرام فيطيع، هذا ليس بكفر، هذا معصي. أو يشرب الخمر فيطيع، أو يقول الحاكم اشرب الخمر على أتباع على الشعب أنه يشرب الخمر فيطيعونه، لكنهم يعتقدون التحريم، هذا من جملة المعاصي، هذا من جملة المعاصي. وبهذا يعلم أن القوانين الحكمية، أن القوانين الحكمية التي توضع في البلاد، وأنها على التفصيل الذي سبق لنا، وهو أنه لا بد أن يعتقد أنها أو أفضل أو أحسن أو مثل، أو أن هذا هو شرع الله، أو أن هذا هو شرع الله، هذا هو الشرك. أما أن يجعل الدستور أو القانون على خلاف الشريعة، لكن من جعله أو من فعله أو من أصبح يستجيب لهذا القانون يعتقد أنه حرام، ويعتقد أن شرع الله أفضل وأحسن، وأنه يجب الالتزام به، ولكن إما لهوى أو لخوف غير مبرر، نعم، فهذا من جملة المعاصي، من جملة المعاصي. هذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة التي يعني زل فيها كثير من الناس. وإن كان هذا مسألة خلافية، هي مسألة خلافية بين العلماء، أن الدستور والدساتير والقوانين إنما هي ناقضة من نواقض من وضعها، وإن كان يعتقد أنها أفضل وأحسن، ولبعض أهل العلم رسائل في هذا وأراء وأمور كثيرة جدا، ولكن هذا عليه عامة المفسرين، هذا هو الذي عليه عامة المفسرين، ما فصلوا ولا يعني ولا فرقوا بين هذا وهذا، وهو الرأي يعني الذي لا شك فيه. نعم. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، إذا رد شيئا، نعم يرده، هذا لا شك أنه إذا رده أن هذا مصيبة، أن يرد تحريم الزنا، وأن يرد تحريم الخمر، وأن يرد وجوب الصلاة، وأن يرد وجوب صلة الرحم، وأن يرد تحريم الربا، هذا هو الشرك ولا شك في هذا. نعم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، ما صلينا لهم ولا زكينا لهم ولا، فكيف اتخذهم أربابا؟ فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واضح جلي لا يحتاج إلى تفسير، يعني قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، هذا هو فتحرمونه أي معتقدين تحريمه هو حلال عند الله، ويحلون ما حرم الله فتحلوا، ما قال فتفعلونه، ما قال فتفعلونه، وإنما تستجيبون له بالتحليل وبه وبالتحريم فتعتقدون، هذا هو الحديث، هذا هو هذا هو الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي. الحكم القدري لا شك، يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل، هذا حكم قدري. نعم، هذه الأرض يخفص بها، وهذه الشجر ينبت، وهذا هذا كل حكم قدري. نعم، وهذا يولد، وهذا هذا حكم قدري. وحكم شرعي، الخمر حرام والزنا حرام، وهكذا له الحكم سبحانه وبحمده. نعم، والحكم الجزائي، من فعل كذا فإن عليه كذا، ومن هذا. نعم. وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه، وجعل طاعتهم هي الأصل، وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يتألههم ويتحاكم إليهم، ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. يقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، أنه أفضل وأحسن. فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما، ألا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع في الناس ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله. وبذلك يكون دين العبد كله لله، كله لله، وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل حقوق، كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا، وقد حاكم إلى الطاغوت. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. يعلم أن من قسم التوحيد أربعة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية وحاكمية، هذا غلط. توحيد الحاكمية هذا غلط، وهو بدعي، هذا التقسيم بدعي لا أصل له، وهو معلوم، يعني وهو معلوم، وبعض الأحزاب وبعض الفرق أخرجت لنا هذا التوحيد من أجل أن يخصوه وأن يزيدوا من شأنه وأن يقدموه على غيره وأن يبالغ فيه حتى لا يعتقد الاعتقاد الصحيح. وهو أعتقد أيضا أنه إنما هو تقسيم سياسي، ما هو تقسيم شرعي، هو تقسيم سياسي. نعم، بعض الأحزاب وبعض الفرق، وخاصة فرقة جماعة الإخوان، يعني هم من يعني زاود على هذا التوحيد، وهم من يعني جعلوا هذا التوحيد، حتى أصبح كثير من الناس يعني توحيد الحاكمية هذا قبل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. نعم، فتجد أن كلامه كله في توحيد الحاكم، في توحيد الحاكمية. نعم، مع أن الحكم إنما هو من أفرد من أفراد توحيد الربوبية، وهو متضمن أيضا للتوحيد الإلهية، لأنه أيضا عندما يتحاكم هو، هذا من فعل العبد، هذا من فعل العبد، فالتحاكم إلى من؟ إلى الله. فهو فيه ملحظ توحيد الربوبية، وفيه ملحظ توحيد الإلهية. لكن هذا القسم بولغ فيه من أحزاب سياسية حتى يصلوا إلى الساسة وإلى الحكم وإلى نعم، فجعلوا الأصل والأمر هو إنما هو فقط في الحكم. ولهذا لا تعجب أنك تجد في بعض الدول التي فيها قبور وفيها تحكيم بغير الشريعة، إن كلام كله عن تحكيم غير الشريعة، لأن تحكيم غير الشريعة هو الساسة، بينما القبور والطواف عليها لا يتكلمون عليه. لماذا؟ لأن الطواف على القبور سيفقدون من؟ سيفقدون العامة والعوام اللي هم بيصلونهم للسلطة. لكن الكلام على القانون يسقط من؟ يسقط السلطة، يسقط السلطة. فتجد أنهم هذا يريدهم هم، إنما هدفهم فقط هو السياسة. نعم، ولهذا ابتليت الأمة بمثل هذا، ابتليت الأمة بمثل هذا. ولهذا حتى لما نادوا أيضا بتوحيد الحاكم أخطأوا في فهمه، فكما قلنا قبل قليل، نعم، التفصيل فيه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. فهو على أقسام، ليس على حكم واحد. نعم، ومع ذلك ضاعت هذه الأمور كلها بكثرة هذه الكتابات وكثرة هذه الدعوات. ف فالله المستعان. نعم. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح، وويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم قال لا زال في الحكم، قال لم تنزعون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. لا شك أن هذا أن الله إنما أمر بالتحاكم إلى الله، لكن هناك مسألة وقعت في زماننا هذا، وهو أن في الغرب التحاكم ليس إلى الشرع وإنما التحاكم إلى القوانين الوضعية التي مخالفة. فاختلف الناس إذا أخذ الإنسان حقه في تلك البلاد فهل يذهب إلى تلك المحاكم ويطالب منه؟ هذا ما اختلف فيه المعاصرون، والصحيح أنه يذهب، لأن المقصود هو طلب الحق، والشريعة هي طلب الحق. فإذا كان يطالب بحقه فإن الشريعة ترده ولا ما ترده؟ ها؟ ما ترده، بل تأمرها أن يذهب إلى الذهاب إلى حقه. وإنما المقصود بالتحاكم إلى الطاغوت هو أن يتوصل إلى ما ليس له، أو كان هناك طرق غير التحاكم إلى الطواغيت وإلى غير الشريعة ويذهب إلى هؤلاء ويترك هذا. فإن من أسباب النزول، نعم، التي ذكرها المفسرون أنهم تركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى اليهود، وذهبوا إلى اليهود، وذهبوا إلى رؤساء قريش على اختلاف في أسباب النزول. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي تتضح به المسألة. فإذا كان الإنسان قد أخذ حقه أو ضرب أو جلد أو قتل له قتيل ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بالذهاب إلى تلك المحاكم، فهذا لا شك أنه جائز ولا يمنع من هذا. والصحابة عندما ذهبوا إلى سافروا إلى الحبشة أو إلى كانوا قد حفظوا بالملك، ولو حصل لهم شيء لا رفعوه إلى الحاكم لأجل أن يحفظهم ولأجل أن يرد إليهم حقهم. نعم. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح والجحد من جحد شيئا من أسماء الأصالين كان على وجه العلم ويعلم نعم ويعلم أن هذا، ولكنه ناقض القرآن وناقض، لا شك أن هذا الشك، لكن إذا كان متأولا فلا يكفر بهذا. وهذا في كل الشريعة، لا استقف خاصة في أسماء الله وصفات، كل الشريعة، كل من كان متأولا وهو من أهل العلم وله شبهة قوية فإنه لا يكفر بها، كما أن أهل السنة لم يكفروا كثير من الجهمية، ولم يكفروا المأمون، ولم يكفروا علماء المعتزلة، مع أنهم ينكرون شيئا كثيرا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال من جحد العلم فقد كفر، ومع ذلك كثير من المعتزلة يجحدون العلم، صفة العلم لله جل وعلا، ولكنهم لا يكفروا لوجود التأويل عندهم، لوجود التأويل. وهكذا نقل عن السلف أن من أنكر كلام الله جل وعلا فقد كفر، لكنهم لا يكفرون. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو اعتقدت معتقدك من خاطب الأشاعرة لكفرت، ولكنني لا أكفركم. عندما ناظرهم في مسائل الواسطية قال لو كنت أعتقد معتقدكم لكفرت، لأني أعلم أن هذا باطل ومع ذلك أعتقده فأنا مكذب بالقرآن. لكنه لا يكفرهم لأنهم متأولون ولأن لهم وجه في كلامهم يعذرون به. نعم، فلهذا لم يكفروا في هذا. وهناك من فصل بين بعض الصفات وبعض وغير الصفات مع أهل العلم، وبه يعلم أن من استحل شيئا ولو كان مجمعا عليه، إنما بتأويل وله وجه في التأويل، فإنه لا يكفر ولا يلاك عرضه. وهناك فرق بين مستحل المعصية المجمع عليها وبين فاعل المعصية المجمع عليها. مستحل المعصية ينقسم إلى قسمين، إما أن يستحله على وجه التشهي لا على وجه التأويل، فيستحل الخمر وليس عنده تأويل. لا في أحد من العلماء زل فقال فخرج عن خرق الإجماع وقال به، ولا عنده دليل يشوش عليه، وإنما والله يقول يعني الشريعة هذه ما ترد النشوة والله أحل لنا الطيبات وكذا، هذا ليس له وجه. بخلاف ما لو استحل شيئا له وجهه مثلا يقول الله أنا ما وجدت الدليل، ومثلا عندي بعض أهل العلم خرقوا الإجماع وأنا أقول بقولهم، نعم، فإن هذا لا يكفر، لا يكفر صاحبه أبدا، وفيه يعني تهور تكفير بهذا، هو من عمل أهل البدع. لكن إذا كان والثالث هو أن يفعله على وجه المعصية ويعلم أنه حرام، فهذا مذنب ومن أهل الملة. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم صحيح. ليش الحين بعض طلبة العلم إذا جلس عند العوام بدأ يتكلم في الصفات وتقسيم الصفات والكلام على الصفات الفعلية والصفات، لماذا هذا الكلام؟ هذا لا يحتاج الناس إليه، لا يحتاج الناس إلى هذا إلا إذا انتشر عند الناس خطأ كلام خاطئ أو شيء. أما أن يتكلم الإنسان عن صفة الصفات التي يعني حتى بعض العلم فيها أو لم تثبت بدليل واضح، يعني مثلا صفة الملل ولا صفة الهرولة ولا صفة، لماذا الإنسان يتكلم فيها عند العوام ويشرحها في المساجد؟ وهذا لا لا لا لا معنى له حقيقة، لا معنى له. ولهذا كثير من الصفات التي جاءت في النصوص لا تجد كلام لأهل العلم عليها، قليل الكلام عليها، يعني يتركونها ولا يفصلون فيها. فكيف عند العوام الذين سيتصورون شيئا غيره، ولا يمكن أن يتصوروا العلم ولا يمكن أن يتصوروا ويتفهموا الفهم الصحيح، لكن يتكلم عن أفعال الله وعن صفات الله وعن عظمة الله وعن، لكن أن يقرر عليهم مذهب الصفات الدقيق الذي يجهل كثير من الناس وجهله لا يضر، نعم، ولا يضر بصفات الله جل وعلا ولا بتعظيمه ولا بإجلاله، فهذا ليس من الحكمة وليس من سنن أهل العلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بدأ المؤلف تعالى ما ذكر باب الصفات وذكر باب الربوبية، وبدأ أن يذكر في أشياء من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وذكر أشياء تنقص من هذا القدر. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. نعم، وهو من نعمة الله، وهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأن يجعلوها من غيره، يعرفون أنها من الله ولكنهم ينكرونها فيجعلونها من غيره. نعم. ثم قال: وقال أبو العباس بعد حزب بن خالد اللي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قد تقدم، قال: وهذا كثير من كتاب السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وهذا على أقسام، إما أن يدخل في الشرك الأكبر إما أن يدخل في الشرك الأصغر. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشارح رحمه الله: الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تتقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر، ليس معه من الدين شيء. فما فعل قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على إلى موليها وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته. والله أعلم. نعم، وهذا ظاهر في أن الإنسان إذا جاءته نعمة أن يقول من الله جاءته النعمة، أن يقول من الله. فإذا نجح في الاختبار يقول الحمد لله ولولا الله ما توفقت، ولا يقول هذا بسبب مذاكري والله، لأني البارح كنت أذاكر ولأني كذا، هذا مناقض لكمال التوحيد، وهو من الألفاظ من الشرك العملي وليس من الشرك الاعتقادي. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. إلا أن أهل العلم خصوا مسألة، وهي إذا أضاف السبب إلى مسببه، إذا أضاف السبب إلى مسببه، يعني هو نوى السبب، هو نوى السبب واستحضر المسبب، وأنه قال يعني لولا أني قاريه البارح ثم جاوبت مثلا. نعم، فهو من إضافة السبب إلى مسببه، لكنه لا يعتقد أيضا أن هذا هو السبب لوحده، ولكنه يستحضر أن الله هو الذي وفقه، فهذا لا إشكال، هذا لا إشكال إذا كان فعلا هذا هو السبب الوحيد، يعني هذا هو السبب الوحيد. أما إذا كانت هناك أسباب ثم يخص سببا واحدا من بين تلك الأسباب فهذا ليس بصادق، وهو يخشى عليه أن يكون من الشرك. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول. نعم، هذا من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ، حلف بغير الله وشرك التشريك، يقول لولا الله فلان، وهذا كله من شرك، من شرك الألفاظ. قال وحياتك يا فلان وحياتي، هذا الحلف بغير الله، المؤلف سيعقد بابا وسيأتي إن شاء الله أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، ومن الصفصطة أن نقول أنه ليس بشرك، هذا من الصفصطة. وأنه يعني بعض الناس يقول أنه ما سماه أحد من العلماء المتقدمين، كيف الحديث صريح بأن الحلف بغير الله شرك، وأنه محرم، وأنه بعض الناس يقول بأن العلماء يسمونه شركا، كيف العلماء يسمونه شركا؟ أقرأ شراح الحديث ماذا يفعلون إذن؟ شراح الحديث كلهم، كل شراح الحديث عندما يشرحون ماذا سيقولون؟ يقولون ترى هذا هو شرك، هذا حرام، إيش الكلام هذا؟ هو شيء شرك، كيف يقول بأن يقال بأنه لم يسمي أحد من المتقدمين الحلف بغير الله الشرك؟ هذا كلام سفسطة. ماذا نقول في شراح الحديث؟ من هم؟ ليسوا بعلماء. عندما تأتي إلى شراح الحديث في عند أبي داود وشراح البغوي وغيره من الشراح يشرحون الحديث، يقولون الحلف بغير الله شرك، من أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول نعم هو أشرك لأنه فعل كذا وكذا، وهو من تعظيم الله جل وعلا، هذا هو الشرك. لكن ما هو الحكم التكليفي؟ يعني الفقهاء والعلماء يبحثون عن الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية ما فيها شرك، ما فيها شرك، فيها حرام، فيها حلال، فيها واجب، فيها محرم، ما فيها أحكام التكليفية شرك، ولا فيها أحكام التكليفية كفر. فلهذا ينأون عن التسمية في هذا، فاذهب إلى كتب الفقهاء تبحث عن شرك وعن إيش الكلام. نعم، إذا عندما تأتي إلى باب الأيمان، نعم هذا في كتاب فقهي، لن تجد إلا الأحكام التكليفية الخمسة أو لا، وأحكام التكليفية ما فيها شرك، كيف يقال بأن المتقدمين لم يسموا هذا شركا، والناس مباشرة يتتايعون على أي شيء جديد؟ كيف نستطيع أن نأتي الآن بخمسين عالم من شراح الحديث يشرحون من حلف بغير الله فقد أشرك على أنه شرك، والرأي يكفينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه شركا، كيف من ثم نقول بأنه؟ هذا من السفسطة وهذا من الإغال في الجديد. يعني نعم. وتقول لولا كليبة هذا لا. وسيأتي مؤلف سيعقد بابا على الباب اللو، سيأتي مؤلف تعالى. نعم. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن باب الشرك أعظم من باب الكبائر. باب الشرك أعظم من باب الكبائر، وهذا دليل على أنهم كانوا يفهمون أنه شرك وليس محرم، يعني فقط محرم، وإنما يفهمون أنه كان شركا. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله: الترجمة السابقة على قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لاتان اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. نعم. ومستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين بقصة عبد المطلب، قال: ولولا أنا لكان في النار، ولكنهم في ضحضاح منا. قال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى سببه، فنقول على التفصيل السابق أنه يفرق بين الأسباب، يعني هل فعلا السبب هو فعلا مباشر لهذا الشيء، تقول لولا البطل أتانا اللصوص، أو هذا ما هو، من يقول أن هذا هو السبب فعلا؟ ويقول لولا الدواء لهلكت، من قال أن هذا الدواء فعلا هو المؤثر؟ قد يكون الجسم، لكن إذا ربط الشيء إلى سببه الحقيقي فعلا هذا الشيء هو الذي، نعم، فهذا لا شك أنه ليس هو الأكمل، لكنه لا يصل إلى حد الشرك. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. نعم. هذا في الخصومة عند القضاء، لا، ما في، ما يأتي واحد يقول والله خلاص بين على المدعي واليمين على ما أنكر، ما يأتي يقول والله ما أرضى بحكمكم هذا، ما فيه، ما عندك بينة، لازم ترضى بيمين خصمك. إذا توجهت اليمين إلى الخصم لا بد أن ترضى بها، ولهذا لا يمكن يعترض عند القاضي فيقول لا ما يصير هذا، كيف تحكمون، أنا والله متأكد وما أدري إيش. نقول لا بد أن ترضى، لا بد أن تقنع، هذا حكم الله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن بخلاف ما كانت في غير اليمين، في غير الخصومة عند القاضي، يعني أنت تتجادل معه بشيء فحلف، ليس لك، لا يجب عليك أن ترضى، لأنك يعني إذا كنت مقتنع وكذا، فإما أن ترده لأنه واهم أو أنه ناسي أو أنه كذاب. نعم. فهذا لا يجب عليك الرضا بيمينه، ولا يجب عليك التسليم، تقول خلاص والله ما طالبك، ما أقدر أطالبك الآن، أنت حلفت. وإنما المقصود به قال: من لم يقنع بالحلف بالله أو قوله من حلف بالله فليرضى الأمر، هذا إنما هو في الخصومة عند القاضي وعند الحاكم أو عند من رضي به حكما بينهما، لا بد أن يرضى. أما في حال الخصومة بين اثنين، نعم، فله أن يذهب إلى القاضي ولا يرضى بيمينه أمامه. هل يقول والله يوم حلفت خلاص ما تقدر تروح للقاضي وتشكيها والمحكمة؟ هذا غير صحيح أبدا. لكن من حيث الأكمل أنه إذا حلف وأنت تعلم أنه صادق وكذا أن ترضى، هذا من حيث الكمال فقط. إذا كنت تعلم أنه صادق وأنه ليس بكذاب. لكن إذا كان عندك يعني قرينة كبيرة أنه ينسى كثيرا، أنه واهم، أن عندهم سوء فهم كذا، فلا إشكال أن تذهب إلى القاضي وأن لا ترضى بيمينه وأن تقول والله أنت صادق، لكن هذا غلط، أنت تصورك غلط. أو نعم. ولهذا في باب القسامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال ترضون بخمسين يمينا لهم من اليهود، قالوا إذن يحلفون، إذن يحلفون، كذابين هم الآن يتكلمون عن الله جل وعلا، فكيف نرضى؟ فكيف؟ قال إذا كذبون، قال ليس لكم إلا ذلك، إما أن تحلفوا وإما أن يحلفوا، مع أنهم يهود. فالشاهد في هذا أن هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق أن الإنسان كل ما حلف له واحد والله يقول خلاص، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. بل إن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هناك من يحلف بغير الله كاذبا، فكيف نرضى؟ نعم. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله، وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد. نعم، تقول لا ما أبغى تحلف بالله الطلاق، كأنك الآن جعلت أن الطلاق بالحلف بالطلاق وكذا أنه أعظم من الحلف بالله، والحلف بالطلاق مذموم مكروه، والخلاف في تحريمه، الخلاف في تحريمه، ولكن تقول الله لا تحلف وإنما فقط احلف بالطلاق، هذا معناه أنك تعظم الطلاق أعظم ما تعظم الله جل وعلا. نعم. لأن ذلك سوء أدب وترك تعظيم لله واستدراك على حكم الله ورسوله. وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، لأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. هذا مر معنا هذا الباب، حتى الشارح ما شرحه، ترجمة داخل الترجمة السابقة. نعم. الباب الذي بعده باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال من سب الدهر، لماذا؟ لأن هذا من ما يؤدي إلى تنقيص الله جل وعلا وإلى عدم تعظيمه، فلزأ المؤلف عن تعالى يذكر هذا. ذكرنا بأن المؤلف شرع في أبواب تعظيم الله جل وعلا، قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. لماذا؟ لأن الله هو مقلب الليل والنهار كما سيأتي. قال في الصحيح أنه قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذا فيه إذاء لله جل وعلا. والإذاء ليس معنى الإذاء أنه يصل إلى إذاء الله جل وعلا، وإنما الإذاء هو المخالفة، فكل من خالفته فقد أذيته ولو إن لم يتأثر بذلك. نعم. فكل من خالفته فقد أذيته، يعني أنت الآن واحد قلت لشخص ولو لم تعرفه وليس له عليك ليس لك عليه دالة، قلت لا تذهب فذهب. نعم. ومع ذلك تتأذى أنه ما أطاعك، ليس معناها أنك تأثرت وأنه نقص من قدرك ونقص من ملكك ونقص من، ولكن يحصل فيه إذاء. فالإذاء جنس، الإذاء جنس لفعل الشيء الذي لا يرضي فقط، الإذاء هو داخل في كل جنس فعل شيء لا يرضي فقط، كما أنه يغضب، كما أنه يؤسف، كما أنه يحزن، كما أنه نعم، فهذا الإذاء جنس. فقال يؤذيني ابن آدم، يعني أنني لا أرضى أن يفعل ابن آدم هذا، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب له. قوله أنا الدهر ليس من أسماء الله عند عامة أهل السنة، أنه ليس من اسم الدهر من أسماء الله جل وعلا، ولكن ينسب الفعل إلى صاحبه، ينسب الفعل إلى صاحبه، كما تقول للغسال مغسل، أو تقول للخباز خباز، أو تقول نعم تنسب الفعل نعم إليه وإن لم يكن هو اسمه، وإن لم يكن هو اسمه، تنسب كثير من الأفعال التي يفعلها الإنسان نعم إلى صاحبه الفعل الذي يفعله وإن لم يكن هو اسمه، وإن لم يكن حتى لا يرضى أصلا تسميه بهذا الاسم. نعم. مبوي ولا يرضى أحيانا تسميه بهذا، نجار لا يرضى أحيانا، لكن فعلا هو الذي ينجر وهو الذي يتصرف فيه. نعم. وهكذا الدهر هو نسبه الله تعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، قال وأنا الدهر أنا أقلب الليل والنهار، فكيف تسب الدهر؟ فإذا سبت الدهر فإنما تسب مقلبه وليس لك ذلك، بل إن هذا يؤذي الله جل وعلا. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، ولهذا لا يدعى بهذا الاسم، لا يقال يا دهر، نعم لا يقال يا دهر. وأسماء الله جل وعلا كلها أسماء حسنة، أي بالغة في الحسن. الدهر ما بقى أي حسن. إيش الدهر؟ إيش معنى الاسم الدهر هذا؟ ما في الرحمن في كمال الرحمة، لكن الدهر كمال إيش؟ وأسماء الله جل وعلا إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة، إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة، كالغفور والحي. طيب هذا الدهر إيش؟ هل هو لازم ولا متعدي؟ إيش هذا؟ ليس له أي معنى وليس له أي دلالة على أنه اسم الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة في تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض بعيب ما لم يعيبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. نعم، وكذلك من سب الدهر ليس من سب الدهر وصف اليوم، ما نتكلم عن الدهر كله الزمان، يعني يضحك في الدهر الزمان، لكن يوم تقول هذا يوم شديد، هذا يوم نحس، هذا يوم أسود، هذا ليس من سب الدهر أبدا، ما دام أنك تصفه بهذا الوصف، يعني هذا يوم بلاء، هذا يوم عظيم، هذا يوم شديد، هذا يوم حر، هذا يوم برد، هذا كله ليس فيه سب الدهر، وإنما فيه وصف لحالته فقط، ليس فيه سب. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية قال ما بالتسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة لا شك أن قاضي القضاة أن فيها زيادة عن الآدمية، وإنما الذي يقضي ولا يقضى عليه هو الله جل وعلا. فقال قوله قاضي القضاة أنه يقضي على القضاة فلا أحد يقضي عليه، إذا كان هو يقضي على القضاة والقضاة الذين يقضون على الناس فلا أحد يقضي عليه، فلهذا كان أخنع اسم تسمى به الإنسان هو قاضي القضاة أو ملك الأملاك أو وفلا مالك إلا الله، ملك الأملاك أو مالك الملك مثلا. نعم، هذا لا شك أنه أخنع الأسماء. نعم، أو مالك الأرض، أو لا شك أن هذا كله لا يكون يعني إلا الله جل وعلا. ولهذا قال سفيان مثل شاهان شاه، هذه كلمة فارسية. قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع، يعني أوضع، يعني أوضع. لكن لو أنه حصر ببلد، قاضي القضاة بالمملكة، قاضي القضاة بالأردن، قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة، هذا لا أشكال فيه، هو قاضي على القضاة الذين حصرتها. نعم، لكن قاضي القضاة بإطلاق هذا لا يجوز هذا، فإن قاضي القضاة لا يطلق عليه وهو أخنع اسم. لكن ما كان في الأزمان السابقة سمى قاضي القضاة، نعم في مصر، نعم تقرؤون أنتم بالتاريخ سمى قاضي القضاة، لكنه محصور مقيد ولا عام؟ مقيد على الدولة نفسها، فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه، بأبي الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته. طبعا هذا الباب المفروض أن قرأنا الباب الذي بعده، خطأ وضع الشارح، هذا الشرح هنا خطأ، والمفروض أن يصير بعد الباب الذي بعده. ماشي. وكل هذا وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، لأجل ذلك إذا كان فيه إساءة للأجل أو تسمى أحد بأسماء الله جلاله. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم، هذا اسم الحكم من أسماء الله جل وعلا، لا إن الحكم إلا لله. وهذا الرجل تسمى بأبي الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن صنيعك هذا فعلا أن تكون مصلحا بين الناس، فما لك من الولاد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ هذا بوب عليها العلم، باب التكني بأكبر الأسماء بأكبر الأولاد، هذا بوب عليها العلم. قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فغير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح، وذلك لأن أبا الحكم فيها يعني مفهوم غير صحيح، الحكم هو الله، فكيف تكون أبوه أبو الحكم؟ أنت ما أنت أبو الحكم، كيف؟ فهذا من باب الآداب وليس من باب الإيجاب. وبعض أهل العلم قالوا لا، أنه لا يجوز إذا كان اتصف، إذا وافق المسمى الاسم فكان هو الحكم واسمه الحكم، وهذا غير صحيح أيضا، هذا أيضا غير صحيح. الصحيح أنه أن التسمي بأسماء الله جعلها أقسام، منها ما لا يجوز ومنها الأفضل ترك فقط. ما لا يجوز مثل الله جل وعلا فإنه خاص بالله، مثل الرحمن أو خاص بالرحمن، وهذا ذكر ابن قدامة رحمه تعالى أن هناك ثلاثة أسماء لا تسمى بها إلا الله جل وعلا، وهي الله والرحمن والجبار، ومنهم من الحق الرحيم، وهكذا من الأسماء التي اختلف فيها، لكن متفقوا على اسم الله. ومثلها كذلك رب العالمين، فإنه لا يجوز أن يتسمى أحد برب العالمين مثلا. نعم، هذا أيضا من الأسماء المحرمة. وما عداها مثل العزيز، مثل الكريم، مثل نعم، فهذا لا يدخل في التحريم، وإنما هو يكره فقط التسمي بهذه الأسماء، لكنه لا يحرم. وهناك من العلم فصل فقال إن أدخل عليها أل فإنه يحرم، وإن لم يدخل عليها أل فلا يحرم. فيجوز أن تقول كريم وعزيز ورحيم وكبير، ولكنك لا يجوز تسمي الكبير والرحيم، وهذا جيد حقيقة، هذا جيد في التفصيل، يعني إدخال أل مشعر بأل الجنسية التي تستغرق جميع أفراده فتكون الكريم أي الكريم من كل وجه، هذا له وجه، وهذا هو أحد اختيارات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، قال من هزل بشيء فيه ذكر الله وقد انعقد الإجماع على أن الاستهزاء بآيات الله وبأسمائه وصفاته أنه ناقض من نواقض الإسلام، وهذا هو فعل المنافقين. وقد ذكر هذا الناقض شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه تعالى في كتاب النواقض أن الاستهزاء بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته، ثم قال ولئن سألتنا يقولن ما كنا نخوض ونلعب، فهذا غير مبرر، هذا غير مبرر، الاستهزاء غير مبرر، أنك تقول أنا قاصد لما قصدت، ما دمت قد استهزأت فهو ناقض من نواقض الإسلام، كان يستهزئ بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بشيء من شريعته إما اتفق عليه المسلمون. والتفصيل في هذا هو أن يقال فرق بين أن يستهزئ بالشريعة وأن يستهزئ بحامل شخص، يعني يفعل شيء وهو إنما يستهزئ بذاته وبهيئته لا بنفس التشريع. فكون مثلا يستهزئ بشخص متدين ليس معناه أن يستهزئ بالدين. نعم، يستهزئ بمتدين ليس معناه أن يستهزئ بالدين، وإنما الكلام الناقض من نواقض الإسلام هو أن يستهزئ بالدين نفسه لا بهذا الشخص. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها هذا النوع. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله. طبعا غدا أنا غير موجود، يوم الأحد إن شاء الله نكمل إن شاء الله الكتاب، وأما غدا فأنا غير موجود، فالأحد إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى الكتاب. صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند السؤال وش؟ نعم العمر، عمر قتل الرجل بماذا؟ نعم صحيح. هذه المسألة، وهي أنه إذا قتل من استوجب القتل ثم ولم يرجع، فالصحيح في هذا أن هذا راجع للإمام. إذا فعلا استوجب الحكم والقتل ثم فعله، فهذا راجع إلى الإمام، هذا حق للإمام. فإذا قال الإمام فعلت ما أريد فعله فلا إشكال، وله أن يعزره ما في إشكال. وعلى هذا يحمل، نعم، لو أن شخصا قتل ابنه فقام وقتله قبل أن يرجع إلى الحاكم، نعم، فرجع إلى الحاكم وثبت فعلا عنده القتل، ثبت عنده أنه فعلا معتد قاتل وأنه مستوجب للقصاص، فلحاكم أن يرضى ولحاكم أن يؤاخذه، ولحاكم أن يعني هو من باب التعزير، هو من باب التعزير، والتعزيرات راجعة إلى من؟ إلى الإمام، راجعة إلى الإمام. نعم. ما هي مسألة ضعيف ولا غير ضعيف؟ هو مسألة ضعيف ولا غير ضعيف؟ والكلام أنه يقول بأنه لا يثبت، لا العلماء لم يسموه، ما سألت الحديث ثبت ولا ما ثبت، هو يقول العلماء لم يسموه. طيب الشراح هم علماء؟ الشارح عندما يقول نعم الحلف بغير الله شرك، سواء الحديث ضعيف أو غير ضعيف أو صحيح، ما سماه العالم الآن الشارح، سماه شركا ولا ما سماه شهادة شركا؟ العالم سماه شركا، خلاص هذا هو. هذه المسألة، ما المسألة أن الشرك ولا الحلف بغير الله فيها خلاف. الحنفية والمالكية يرون الكراهة، ما يرون التحريم، يرون كراهة، وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على أنه شرك وأنه حرام، لكن في مذاهب مالك رحمه الله له رواية، والشافعي له رواية أنه يكره الحلف بغير الله جل وعلا، أنه ليس بحرام، ويستدلون بأنه صلى الله عليه وسلم قد حلف، أنه صلى الله عليه وسلم قد حلف فقال أفلح وأبيه إن صدق. وهذه الرواية شاذة، وإن كان في صحيح مسلم، المسلم رواها من طريقين، وهي رواية شاذة أنكرها الإمام عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك ضعفها الألباني رحمة الله عليه، والرواية غير صحيحة أفلح وأبيه. وكذلك في الرواية أيضا في رواية مسلم لا هم وأباه أيضا. فأيضا كل حديث نأخذ قاعدة حديثية، كل حديث فيه أن الصلاة أقسم بأبي أبيه كله ضعيف، لا يصح فيه حديث أن الصلم أقسم بالأب، كلها أحاديث ضعيفة. اللهم صل على